هذيك اخويا الصوتو وصوتو وناس بني عروس وناس بني يحيى هيا اخويا انوار رمودة تحية ولاد المرسى واحد واحد هيا اخويا حمزة القناطي ما نساوش خويا هشام هيا رضا ولد عمي حمد صاحبي هيا اخويا يحيى بن سعيد وما نساوش بن سعيد محمد هيا اخويا حسن بن مقدم وناس عشقة خويا الحسادة خويا الشكامة يا الحسادة خويا الشكامة العفو العفو يا ربي سلامة العفو العفو يا ربي سلامة Sit down. هتخلي وتهضر الناس اللي ما تقولوهاش كي الراجل كي المراه يقولوا لينا غير علاش هتخلي وتهضر الناس